إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نواصل مع ما تبقى من أحكام سجود الشكر. كنا قد تكلمنا على سجود السهو وسجود التلاوة، ولم نتكلم على سجود الشكر، فنذكر ما أو نعلق على ما ذكره المصنف رحمه الله في سجود الشكر. لكن قبل هذا نعرف ما هو الشكر أولا. الشكر ما هو؟ الشكر هو الاعتراف، هو الاعتراف بالنعم، والاعتراف بالنعم. باللسان، أن تعترف بالنعم بلسانك، والإقرار بها بالقلب، والقيام بطاعة المنعم بالجوارح. إذن فيجتمع في الشكر هذه الأركان الثلاثة: القلب أو باللسان اعترافا، وبالقلب ماذا؟ إقرارا، وبالجوارح عملا بطاعة الله عز وجل. فالشكر إذن يقوم على هذه الأركان الثلاثة، وقد جمعها بعضهم في بيت فقال: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجب. يدي يعني عمل الجوارح، ولساني الذي يكون كما قلنا بالتحدث بنعمة الله، هذا من الشكر، والضمير المحجب هو القلب. إذن فسجود الشكر هو نوع خاص من أنواع الشكر، سجود الشكر هو نوع خاص من أنواع الشكر، وهذا السجود عبادة مشروعة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي في ذكر الأدلة أو الدليل على ذلك، وهي داخلة أيضا في عموم قول الله عز وجل: وافعل الخير. والسجود يعني سجود الشكر من فعل الخير. يقول المصنف رحمه الله: وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة. المؤلف رحمه الله ذكر في هذا الكلام سبب سجود الشكر، يعني ما هو السبب الذي يدفعك لسجود الشكر؟ هما سببان على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أما السبب الأول فهو تجدد نعمة، وهذا نأخذه من قوله: إذا تجددت له نعمة. هذا يفيدنا ماذا عندما قيدها بالتجدد؟ يفيدنا بأن النعم المستمرة هذه لا يشرع لها سجود الشكر. نعمة مستمرة كنعمة البصر ونعمة السمع ونعمة يعني الرجلين واليدين، فهذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى علينا، فهذه لا يشرع لها هذا السجود الخاص الذي نتكلم عليه، لأن الشيخ قيد هذا السجود بتجدد النعمة. إذن لابد أن تكون هذه النعمة متجددة، وأما النعم المستمرة فهذه لم يرد في السنة أنه يسجد لها كل صباح مثلا، لا يسجد لها، لأن الإنسان يعني لو أمر بالسجود لجميع النعم حتى النعم يعني المستمرة لظل ساجدا، إن كلها نعم، بل سجودك للشكر هذه نعمة أخرى تستحق أيضا السجود، إذن فتبقى ساجدا. فلذلك ذكر أهل العلم بأن النعمة التي يشرع لها سجود الشكر هي النعمة المتجددة، النعمة المتجددة. إذن لابد من التجدد للنعمة، أما المستمرة فلا يسجد لها. نأتي بأمثلة للنعم المتجددة. مثال ذلك، معلوم أن المسلم دائما في اشتياق إلى ماذا؟ الذهاب إلى بيت الله عز وجل. فلو أن رجلا يعني جيء له بجواز سفر مثلا للحج، هذه نعمة، فهنا يخر ساجدا. إذن فهذه نعمة متجددة فيشرع لها السجود. أنت يعني لا تدري شيء عن الحج، فجاءت رجل وقالت هذا جواز سفر للحج، ستذهب هذا العام للحج، فهنا تخر ساجدا لله عز وجل. هذا مثال عن النعم المتجددة. مثال آخر، يعني رجل شارك في مسابقة للتوظيف وكان لا يأمل في النجاح فيها، ثم لما يعني ظهرت قائمة الناجحين فكان من الموفقين في ذلك، فهذه تجدد نعمة عليه، فهنا يخر ساجدا لله عز وجل. ومثاله أيضا ما جاء في الأثر، وذلك فيما رواه ابن ماجه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه، هذا كعب بن مالك رضي الله عنه قال، هذا ابنه يقول عن أبيه، يعني عبد الرحمن بن كعب بن مالك يقول عن أبيه قال: لما تاب الله عليه خر ساجدا. هذه معروفة قصة كعب بن مالك، فهو من الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، تخلفوا عن غزوة تبوك ولم يكن لهم عذر في ذلك، ثم وقعت منهم هذه المعصية، فبعد ذلك هجرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 50 يوما لا يكلمهم، حتى أمر يعني نساءهم بهجرهم، ثم بعد ذلك نزلت توبتهم لما ماذا؟ أظهروا الصدق في ذلك، فأنزل الله عز وجل: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. فكعب بن مالك لما جاءته يعني هذه البشرى بتوبة الله سبحانه وتعالى عليه، ماذا فعل؟ خر ساجدا، كما يخبر بذلك ابنه عبد الرحمن. إذن فالشاهد أنه إذا تجددت نعمة فإنه يشرع سجود الشكر. إذن هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني، يقول المصنف رحمه الله: أو اندفعت عنه نقمة. يعني السبب الثاني الذي يشرع له سجود الشكر هو اندفاع النقم، اندفاع النقم، وهذا نستفيد من قوله: أو اندفعت عنه نقمة. والمراد هنا ليس كل نقمة أو ليس كل مصيبة، وإنما المراد النقمة التي وجد سببها، فهذه هي التي يشرع لها السجود، التي وجد سببها ثم ماذا؟ سلمه الله سبحانه وتعالى منها، يعني وقع في ورطة وفي هلكة ثم نجاه الله عز وجل، فهنا يشرع له سجود الشكر. وليس المراد أيضا جميع النقم، وإنما المراد التي النقمة التي وجد سببها ثم زال بتقدير الله سبحانه وتعالى. مثال ذلك، رجل يقود السيارة وهو في الطريق، فقدر الله أنه انقلبت به السيارة، فلما انقلبت به السيارة فخرج سالما، فهذه نقمة، فهنا يشرع له أن يسجد سجود شكر، يشرع له في هذه الحال أن يسجد سجود شكر على أن الله سبحانه وتعالى من عليه بهذه النعمة، وهي أنه سلمه من هذه الهلكة أو دفعت عنه هذه النقمة. مثال آخر، يعني رجل احترق بيته ثم يعني يسر الله سبحانه وتعالى أن أطفئ هذا الحريق، فسلم هو وأهله وماله، ولم يخلف هذا الحريق يعني خسائر، فهنا يشرع له أن يسجد شكرا لله سبحانه وتعالى على اندفاع هذه النقمة عليه. ومثال آخر، مثال آخر وهو ما ثبت في الأثر عند أحمد عن طارق بن زياد أن علي رضي الله عنه وأرضاه سجد حين وجد ذا الثدية بين قتل الخوارج. هذا رجل يعني فيه شر، فلما وجده علي مقتولا بين الخوارج سجد لله عز وجل شكرا على أن دفع عن المسلمين هذه النقمة بقتل هذا الرجل. إذن فإذا اندفعت نقمة فإنه يشرع السجود. وهنا ننبه يعني ليست هذه النعم التي ذكرناها تستجد أو النقم التي تدفع يعني إلا إذا كانت خاصة بك، لا، وإنما يشرع سواء كانت خاصة بك أو عامة للمسلمين، حتى إذا جاء أمر عام للمسلمين فيه نفع للمسلمين ونعمة لجميع المسلمين فيشرع لك أن تسجد. وإذا كان أيضا شيء فيه اندفاع نقمة عن المسلمين فإنه أيضا يشرع لك أن تسجد. إذن ففي قول المصنف رحمه الله إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة لا يفهمه أن هذا خاص بالساجد فقط، إنما يكون للساجد في نفسه أو للمسلمين جميعا إذن قال رحمه الله وكذلك إذا تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة سجد شكرا لله. إذن فسجود الشكر عبادة، والعبادة لابد لها من دليل، هذا أمر يجب أن تعلمه أيها المسلم، وهو أن العبادة الأصل فيها التوقيف، فلا يجوز لأحد أن يتعبد بعبادة إلا إذا دل الدليل على أنها عبادة، أما إذا لم يأتي دليل على أنها عبادة فلا يشرع التعبد بها. إذن هنا يسأل سائل ما هو الدليل على أن سجود الشكر عبادة؟ نقول الدليل على أن سجود الشكر عبادة وما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه واللفظ له عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدا لله تبارك وتعالى. هذا دليل صريح من هديه عليه الصلاة والسلام أنه إذا أتاه أمر يسره أو أتاه يعني أو بشر به عليه الصلاة والسلام خر ساجدا لله تبارك وتعالى. وسبق في الأثر ما ذكرنا من سجود كعب بن مالك وسجود علي رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. إذن هذا دليل واضح على سجود الشكر. ثم قال رحمه الله وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، حكم سجود الشكر كسجود التلاوة. أراد المؤلف رحمه الله بهذا بيان حكم سجود الشكر لكنه لم يبينه صراحة، وإنما أحال على سجود التلاوة، لماذا هنا؟ نقول العلماء عليهم رحمة الله درجوا على مثل هذا، فهم يعني تارة يحيلون على حكم مضى وتارة يحيلون على حكم سيأتي، ولهم قصد في ذلك. هنا المصنف أحال على ماذا؟ أحال على حكم مضى وهو حكم سجود التلاوة. عرفنا بأن حكم سجود التلاوة لقول جمهور العلماء أنه مستحب كما رجح المصنف رحمه الله في قوله وسن للقارئ والمستمع. إذن فلماذا العلماء إذن يحيلون على شيء مضى وعلى شيء سيأتي؟ يظهر والله أعلم كما ذكر أهل العلم أن ذلك له سببان. السبب الأول هو حث المتعلم على البحث حتى يجمع بين معلومتين، وهذا ما إذا كان الذي أحال عليه العالم شيء سيأتي، شيء سيأتي إذا حال على شيء سيأتي. هذا يريد من طالب العلم أنه يبحث على ذلك شيء حتى يستفيد من هاتين المعلومتين. الأمر الثاني أو السبب الثاني الذي من أجله يحيل العلماء على حكم آخر هو تذكيره بمعلومة سبقت لتثبت عنده. يعني نحن تكلمنا على حكم سجود التلاوة، ربما الكثير منا نسي ما هو حكم سجود التلاوة. فهنا لما قال المصنف وحكم سجود الشكر كسجود التلاوة، هنا يتساءل السائل ما حكم سجود التلاوة؟ إذن فنقول حكم سجود التلاوة أنه سنة، فكذلك سجود الشكر سنة وهو مستحب. إذن على كل حال نقول سجود التلاوة سنة مستحب عند المؤلف وهو قول جمهور العلماء كما سبق. إذن فسجود الشكر كذلك مستحب، سجود الشكر كذلك مستحب وهو يعني ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهما الله. يقول العلامة الألباني رحمه الله في الإرواء بعد أن أورد جملة من الأحاديث في سجود الشكر يقول وبالجملة فلا يشك عاقل في مشروعية سجود الشكر بعد الوقوف على هذه الأحاديث لا سيما وقد جرى العمل عليها من السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. انتهى كلامه رحمه الله. يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي ذكرناه عند ابن ماجه والترمذي وغيرهما، وكذلك ثبت عن كعب بن مالك وعلي رضي الله تعالى. فلا يشك إذا عاقل في ثبوت مشروعية سجود الشكر. إذن فسجود الشكر عبادة مشروعة، لكن السؤال الآن هل هو صلاة أو لا؟ نقول ليس بصلاة، لأن حكمك حكم سجود التلاوة. قد سبق بأن سجود التلاوة على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس بصلاة، فكذلك سجود الشكر ليس بصلاة. إذن فلا يلزم له الطهارة، لا يلزم إذن لسجود الشكر الطهارة ولا استقبال القبلة ولا التكبير في الخفض ولا في الرفع ولا التشهد ولا التسليم. لماذا؟ لأنه ليس بصلاة. فأنت الآن إذا بشرت بنعمة أو اندفعت عنك نقمة فإنك تخر ساجدا لله، تسجد سجدة واحدة تسبح الله عز وجل فيها وتدعوه وتحمده على ما من به عليك من جلب هذه النعمة أو دفع تلك النقمة، ثم ترفع رأسك. يعني لا تكبير لا عند الرفع ولا عند الخفض ولا تشهد ولا طهارة، خاصة وأن سجود الشكر يعني يأتي بغتة. لذلك الذين يشترطون له الطهارة يعني ما يحتاج يعني سجود الشكر الآن. إذا كنت غير متوضأ وجاءتك نعمة يعني تذهب لتتوضأ ثم بعد تأتي وتسجد، إذا ذهب ماذا؟ تجدد هذه النعمة. فلذلك الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط له الطهارة لأنه ليس بصلاة، لا استقبال القبلة ولا يعني الطهارة ولا غير ذلك. لكن لو كان يعني لما بشر استقبل القبلة فذلك حسن وهو الأولى. لكن من لم يتيسر له أو سجد مباشرة ولو كان لغير القبلة فسجوده ماذا؟ صحيح بإذن الله عز وجل لعدم ماذا؟ اشتراط ذلك في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا آخر ما نتكلم عليه في هذا الباب، سجود السهو والتلاوة والشكر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.